بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، ربنا يسعدكم ويبارك لكم، يجعل رمضان السنة دي مغفرة ورحمة وعفو، عتق من النار، تعتق رقابنا من النار، يغفر لينا ولولادنا، يدخل السعادة على قلوبنا، يكون يعني أهدأ وأجمل وأسعد، ويعني نوايا كبيرة كده، يكون رمضان السنة دي كله خير. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، لله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا رب يتقبلنا ويعفو عنا، يغفر لنا، يرضى عننا. بدعي لكم من كل قلبي، وحشتونا جدا، ويتجدد اللقاء وبحب شديد. ولقائنا السنة دي وبرنامجنا السنة دي مختلف تماما عن كل ما سبق. برنامجنا السنة دي اسمه رحلة للسعادة. هنطلع رحلة مع بعض 30 يوم، 30 يوم ننتقل من مكان لمكان لمكان لمكان، بنصور في لبنان، ما بين جبال، ما بين أنهار، ما بين بحار، رحلة، طالعين رحلة. عشان كده ما صورناش في استوديو، لأن احنا طالعين رحلة وعايزين نحس بالمعنى دون. والرحلة دي هدفها السعادة. السعادة ازاي نسعد في الدنيا دي، ازاي نعيش في الدنيا دي أسعد حالا وأهدأ حالا. الطمأنينة، ناس بتعاني من القلق والخوف والجزع، هموم ومشاكل، أحزان وألام، أمراض وضيق مالي، جواز بيتأخر، بطالة، تعب، عشوائيات، ناس تعبانة، مشاكل كتير في الحياة، مشاكل كتير. هل ممكن نعيش حياة أهنأ أسعد؟ هل السعادة مستحيلة في الدنيا، ولا نستطيع أن احنا بأفكار ننفذها مع بعض، بأمور إيمانية نعيشها مع بعض، بطريقة تفكر فيها جديدة، بقوة للنفس جديدة، تتغلب على مشاكل كتير، او تستطيع انك تواجه مشاكل مادية كتير ما كنتش عارف تواجهها، وانت نفسك اضعف وانت روحك اقل ايمانا. ازاي نقوي نفسنا؟ ازاي نسعد في الدنيا دي؟ هل في طرق؟ هل في مفاتيح؟ هل في انوار ومشاعل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده برنامجنا السنة دي، وصفات للسعادة، مجموعة متكاملة مش وصفات منفردة، 7 مجموعات لو عشت بيها تعيش سعيد. لكن حلقة النهاردة مش بتتكلم على ولا حاجة من الحاجات دي، ولا بتتكلم ايه هي 7 مجموعات، دي حلقة المقدمة. ايه ده، انتوا متعودين دايما ان انا بعمل حلقة المقدمة الحلقة الاولى؟ لا، حلقة الاولى بتتكلم على 2 كلمة فقط، رحلة للسعادة. وكأننا قبل ما نطلع الرحلة اللي احنا هنبتديها بكرة ان شاء الله، وهتلاقوني جاي لكم بكرة بقى ومعايا شنطة السفر وعدة السفر، طالعين رحلة يعني. لكن النهاردة مختلف. النهاردة ايه؟ النهاردة نتفق على 2 كلمة، يعني الحلقة كلها اتفاق على 2 كلمة. طبعا الكلمة الاولى اسمها رحلة، والكلمة الثانية اسمها سعادة. الكلمة الاولى، تيجوا نبدأ بقى، نبدأ نتفق على حقيقتين كبيرتين طلع من 2 كلمة. وخلي بالكو، كل اللي هنكمل بقى فيه في الحلقات اللي بعد، احنا مش اتفقنا في حلقة البداية على الحقيقة الاولى والحقيقة الثانية؟ مش خلاص مش اتفقنا؟ عايزينكم بقى تجيبوا دلوقتي بعد اذن حضرتك او بعد اذنك شباب والبنات، عايزين كراسة، نسميها كراسة رحلة للسعادة، عشان هنكتب حاجات كتير قوي. فتعالوا اول ما نبدأ بكلمة رحلة. رحلة ايه؟ الرحلة تقصد ايه بالرحلة؟ رحلتنا في الحياة، رحلتي انا وانتو، رحلتك، رحلتها، رحلة الحياة. تيجوا نتفق على الحقيقة بتاعت كلمة رحلة الحياة، حقيقة اساسية. ايه الحقيقة؟ وبعدين ندخل على كلمة السعادة. ايه الحقيقة الاساسية اللي انت عايز نتفق معاها في رحلة الحياة؟ انها رحلة قصيرة جدا. أصلا بعد كده هكلمك عن الهموم والأوجاع والمشاكل، فلازم الأول نتفق على حقيقة. الرحلة قصيرة جدا، الرحلة مش زي ما انت شايفها. أرجوك شوف الدنيا بحجمها الحقيقي، شوف الدنيا بحجمها الطبيعي، مش بحجمها المهول اللي هو غير حقيقي. رحلة قصيرة، قصيرة جدا. في فكرة بتقول ان الإنسان بيعيش 5 أعمار. 5 أعمار. العمر الاولاني في حاجه اسمها عالم الغر، اللي هو ايه؟ لما ربنا تبارك وتعالى قبل ما تبدأ البشرية كلها. وإذ شوف الآية بتقولك إيه، وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من ظهر آدم جت كل الذرية بتاعته قبل البشر، قبل في الأول خالص، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هتقولي أنا مش فاكر، أنا ما حضرتش حاجة زي كده. لا، ما هي دي الفطرة بتاعتك اللي مغروسة جواك إنك بتحب الخير. ده أول عمر، ده أول عمر في عالم الذر. طب والعمر الثاني في الصلب، من جد جد جد عمال تنتقل في الأصلاب، عالم الأصلاب يبقى عالم الذر الأولاني خالص خالص خالص، وبعدين عالم الأصلاب عمال تتنقل من ظهر الظهر من ظهر من ظهر، من جد جد جد جدك، من آدم لنوح لإبراهيم لغاية ما وصلت ها جد جدك وبعدين جدك. ده عالم تاني، ده تاني عالم انت مريت بيه، عالم طويل قوي على فكرة، لغاية ما وصلت لأبوك وأمك لغاية ما طلعت انت. تاني عالم اسمه عالم الأصلاب. ثالث عالم حياتك في الدنيا، الستين سبعين سنة اللي عشتهم أو الثمانين سنة اللي عشتهم في الدنيا، ده ثالث عالم. رابع عالم القبر، حياة البرزخ اللي احنا مش عارفين عنها حاجة. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ده العالم الرابع. العالم الخامس والأخير الجنة أو النار، الجنة إن شاء الله. خمس أعمار. ممكن أسألك إيه أقصر عمر فيهم وإيه أطول عمر فيهم؟ شفت أنا عايز أوصلك لإيه؟ رحلة صغيرة قوي. أصغر عمر فيهم عمرك في الدنيا، 60-70 سنة. تخيل عمر الأصلاب قد إيه؟ عمال تنتقل، مكتوب خلاص إنك هتتولد من صلب لصلب لصلب لصلب لصلب لصلب، واسم العيلة وشجرة العيلة لغاية ما حضرتك جيت. طويل قوي. طب والقبر؟ طويل. طب والجنة؟ أوه يعني ما لا نهاية. طب إيه أصغر عمر في الخمسة؟ حياتك في الدنيا. طب وأطول عمر إيه؟ الجنة. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الرحلة قصيرة وان الجايزة بعديها كبيرة قوي. عايز اقول ان علمونا في الهندسة او علمونا في الرياضة ان اي رقم تقسمه على ما لا نهاية يساوي صفر. هتعيش 5 سنة وهتاخد كل اللي هتاخده قد ايه؟ هتعيش 1000 سنة وهتاخد كل كنوز الدنيا. اقسم على ما لا نهاية الجنة يساوي كام؟ صفر. ما خدتش حاجة، ما عشتش. حياة قصيرة قوي، دنيا قصيرة، والدنيا ما فيش حد بيطلع على طول، يطلع وينزل. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقة اسمها القصواء، لا تصبغ، ما فيش حد يقدر يسبقها. فجاء في يوم من الايام اعرابي بسيط بناقة له فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على الصحابة، جاء للصحابة فقال لهم النبي ان الله كتب الا يرفع شيئا من هذه الدنيا الا وضعه. الدنيا كده، الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. تخيل هات كده مرة ناموسة ومعلش بعد ما تموت شد الجناح بتاعها وشوف ها تعدل الدنيا كلها ما تعدلش ده. طب يبقى ممكن اسألك سؤال، انت نصيبك قد ايه بقى من جناح البعوضة؟ ولا حاجة. بكل قفورك بكل ما تملك نصيبك قد ايه؟ بص على الدنيا على حقيقتها، ومهما كانت ألامك في الدنيا ومهما كانت أحزانك في الدنيا ومهما كانت أوجاعك في الدنيا، بص عليها بحجمها الحقيقي، ما تخليهاش تغرك وتشوفها غير حقيقة. حتى بأفرحها حجمها صغير قوي. دي الحقيقة الأولى اللي لازم نتفق عليها. ماشي؟ موافقين؟ يبقى كل ألمها وأحزانها وأفرحها ومناصبها وفلوسها و و و و و و ومظاهرها يا ناس اللي عايشين، كل الكلام ده يطلع قد إيه في الآخر؟ كلام بسيط قوي ولا حاجة، أقصر عمر. طب تيجوا ننتقل للحقيقة الثانية. خلي بالكوا الحقيقة دي لازم تفضل معانا طول البرنامج، لأن أنا كل ما حد في محطة من البرنامج مش إحنا اتفقنا. طيب الحقيقة التانية اللي لازم نتفق عليها حقيقة خاصة بإيه؟ السعادة. مش هو اسمه رحلة للسعادة؟ فالجزء الأولاني رحلتنا قصيرة في الحياة، ولازم تدرك كده ولازم تبقى متأكد من كده وتعيش بالمنطق ده. الرحلة قصيرة وما تسويش، هينة قوي، هونها هونها وشفها، شفها على حقيقتها. مهما كنت تعبان بسيطة، كله ماشي كله ماشي، من 100 سنة ولا واحد من اللي موجودين على وش الأرض كانوا موجودين، وبعد 100 سنة من النهاردة ولا واحد من اللي موجودين على وش الأرض هيبقوا موجودين. كل 100 سنة الأرض بتغير جلدها. اتفقنا على الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية السعادة. أين السعادة الكاملة؟ دي الحقيقة اللي لازم نتفق عليها. من الآخر كده، لا سعادة كاملة في الدنيا، مفيش في الدنيا أنا عايز سعيد سعادة متكاملة، مفيش لا يمكن. لازم منظفات ولازم آلام. وخلي بالكوا احنا كل حركتنا في الدنيا البحث عن كلمة سعادة، الفلوس والمال كل تصرفاتنا في الدنيا، الفلوس ما هي الا ورقة في الاخر، قيمتها ايه فيما تجلب من سعادة، الحب، الاولاد، العز، الجاه، انا كل القضية في الاخر عايز اكون سعيد. بس للأسف لا سعادة كاملة في الدنيا، السعادة الكاملة في الجنة. ده الجزء الثاني، ودي الحقيقة الثانية. عايز السعادة؟ السعادة الجنة. واحنا حركتنا في الدنيا دار اختبار لنبلوكم ايكم احسن عملا عشان مين اللي يستحق يخش الجنة. انا عارف ان انا بتكلم كلام بديهي قوي، بس دي حلقة البداية. تيجي ندخل الجنة، تيجي نتخيل الجنة، مش بنقول رحلة للسعادة، تيجي نتخيل السعادة الكاملة. خلي بالكم من بكرة بقى هنيجي على الدنيا، يعني من بكرة، من بكرة لغاية نهاية رمضان ازاي اسعد في الدنيا دي؟ ما انا مش جاي اقولك ازاي تسعد في الاخرة وحياتنا في الدنيا مش عارف اعيشها ازاي ومش عارف اتخرج فيها ازاي. لا، ده احنا هنتكلم عن الدنيا خطوة خطوة. لكن تعالوا نتكلم الاول الحلقة، بقية الحلقة النهاردة، ازاي عايز تعيش في الجنة، ربنا هيديني ايه في الجنة، سعادة في الجنة. شو نتخيل؟ فينا كنا نتخيل ان احنا رحنا الجنة. غمض عينيك كده، تخيل معايا احنا فين دلوقتي. احنا يوم القيامة الحمد لله عمال تنجو وعمال تعدي، ها الكتاب باليمين ولا بالشمال، خدته باليمين، وزن الحسنات والسيئات، الحمد لله الحسنات هي اللي رجحت، ها احنا فين دلوقتي، هنعدي الصراط، عديت الصراط الحمد لله. انت فين؟ انت على باب الجنة. ينهر ابيض، تخيل بقى، غمض كده، انت واقف دلوقتي على باب الجنة. شايف الباب؟ شايف الالوان اللي على الباب؟ شايف حجم الباب؟ ياه، واحد بيسأل احد التابعين بيقول له متى اطمئن؟ قال اذا كان الصراط خلفك. لان لو الصراط خلفك قدامك باب الجنة. شايف مين معدي على باب الجنة؟ ياه، سيدنا ابو بكر اهو، وسيدنا عمر بن الخطاب اهو، وسيدنا علي بن ابي طالب هناك اهو. شايف مين؟ والسيدة فاطمة اهي، والسيدة مريم هناك، سيدنا ابراهيم اهو، اول مرة شوف سيدنا ابراهيم ابو الانبياء، وسيدنا عيسى، وسيدنا موسى اهو. وبعدين شايف جاي مين؟ جاي من بعيد الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى مين واقف جنبك على باب الجنة؟ تحب تبقى ماسك في ايد مين؟ ابويا وامي. ياه، ما تقابلناش، فرقنا الموت في الدنيا، ما كلنا هنموت، مش قلنا رحلة قصيرة؟ الحقيقة الأولى ابويا وامي ماسكين في ايدين بعض، واخويا واختي واولادي جايين كلنا مسبكين في ايدين بعض على باب الجنة. متخيل اللقطة على باب الجنة عاملة ازاي واحساسك عامل ازاي؟ لا انا عايز اقول لك حاجة كمان، شايف الملائكة؟ اول مرة شفت سيدنا جبريل اهو، والملائكة بتستقبلك على باب الجنة. وخلي بالك، انت سمعت عن احتفاليات الدنيا لما حد بيبقى كده بيعملوا له احتفال غير عادي لانه منتصر او عمل حاجة، تخيل بقى احتفال الجنة وانت داخل على باب الجنة والحفلة اللي مقامة ليك. وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. تخيل الاستقبال، تخيل حفل استقبال الجنة عامل ازاي. ويا ترى انت واقف في انهي صفوف؟ ما هو بقى الناس كلها واقفة صفوف على باب الجنة، انت في الصفوف الاولانية ولا انت في الصفوف اللي ورا؟ وتخيل انت جاي بقى واقف في الصفوف الورا والنبي صلى الله عليه وسلم ياخد بايدك ويقولك لا انت مكانك قدام، انت كنت كافل يتيم وانا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، انت اخلاقك كانت حلوة قوي، انت اخلاقك ممتازة، وانا قلت لكم حديث في الدنيا اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا. تعالي اول مرة والنبي واخدك من ايدك وبيطلعك وبتتقدم الصفوف، وفجأة لقيت نفسك في وسط الصحابة. تخيل وجنبك اهو سيدنا عمر وسيدنا عثمان وادي السيدة عائشة، وانت داخلة مع الناس دول لان انت عملتي صحيح انت جيتي في الاخر بس عاملة حاجات حلوة. وحيتفتح باب الجنة، بس حيتفتح ازاي؟ لازم حد يفتحه. فتخيل النبي بيتقدم الصفوف بقى، كلنا واقفين على باب الجنة والناس واقفة، وبعدين تبص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيتقدم الصفوف ويطرق باب الجنة، فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله، فيقول إن الله أمرني ألا أفتح إلا لك. فتخيل فتحة الباب، غمض كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وإن فتحة باب باب الجنة، مساحة الباب كما بين مكة والشام. أنت متخيل بقى ما هي عرض السماوات والأرض، ما هي الجنة عرض السماوات والأرض. تخيل فتحة الجنة، شميت ريحة الجنة. النبي كان بيقول: وإن رائحة الجنة لتشم من مسيرة 500 عام. لا ده أنت بقى مش 500 سنة، ده أنت قدام الباب، اتفتح الباب، يلا ندخل. لا قبل ما ندخل في حاجات ربنا هيقولها لك. تعالوا نطلع فاصل ونتخيل أول لحظة وانت داخل. للسعادة قلنا فيها رحلة الدنيا قصيرة، بنتفق النهاردة على حقيقتين عشان لما نكمل ازاي نسعد في الدنيا يبقى على الاقل متفقين على حقيقتين دول. اول حاجة رحلة الدنيا قصيرة جدا، فما تزعلش وهون عن نفسك. والحاجة التانية اللي اتفقنا عليها، السعادة الحقيقية الكاملة مش في الدنيا، لكن هنسعد في الدنيا ان شاء الله. ما للبرنامج بقيته بيتكلم عن ايه؟ عن السعادة في الدنيا، لكن حقيقة النهاردة السعادة الكاملة الجنة. احنا فين دلوقتي؟ قلنا تعالى نكمل الحلقة نتخيل ان احنا في الجنة، نتخيل في البداية كده مع اول رمضان السعادة الكاملة عشان نعبد ربنا في رمضان قوي قوي قوي، ولا متخيل السعادة الكاملة الجنة. احنا على باب الجنة، يلا ندخل. تخيل بقى، تخيل كل اللي تعبناه في الدنيا دي وانت داخل هتحط رجلك في الجنة. وتخيل قبل ما تخش يناديك الله تبارك وتعالى، قبل استنى يا اهل الجنة. ايه ده اول مرة اتنادى بكلمة اهل الجنة؟ ده انا كنت عمال اعيط يا رب اجعلني من اهل الجنة. يا اهل الجنة ان لكم عندي 4 اشياء قبل ما تخشوا: ان لكم ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، ما فيش عجز كله 33 سنة، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، خلاص حياة إلى ما لا نهاية، وإن لكم أن تنعموا فلا تحزنوا أبدا. اتمسحت كلمة حزن، سعادة كاملة. شرط، شرط دخول الجنة تاخدوا الأربعة دول. يلا نخش. لا لسه في حاجة تانية. إيه؟ في نهر اسمه نهر الحياة، الحياة الحقيقية، تغتسل فيه. يحصل إيه لما اغتسل فيه قبل ما أخش الجنة؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا ضيق ولا غل ولا كراهية ولا حقد ولا حسد، حب وسلام وخير وود وعطاء. يا نهار أبيض، يلا خش بقى. ها داخل، يا ترى أول حاجة هتعملها إيه؟ تجري. في شباب هطلع أجري في الجنة أول مرة أخش الجنة، وعمال أبص حواليا الجنة، معقول أنا دخلت؟ يا كتب لي السعادة الكاملة، اللهم لك الحمد. تخيل يا ترى أول حاجة صحيح تعملها في الجنة إيه؟ هدور على أولادي، هدور على أبويا وأمي، هدور على حبيب قلبي، هدور أول حاجة هتعملها إيه؟ وتخيل بقى ربنا وهو بيناديك أول ما دخلت. شوف الحديث ده: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده انتوا اللي حد... انت لسه ما شفتش. اعددت ما لا عين رات. اقول لك على حاجه، لو جالك ولد صغير وقال لك انا معايا مبلغ كبير، هتقدر ان معاك كام؟ على قد حجمه 100 جنيه. طب لو جالك رئيس بنك وقال لك انا معايا ليك مبلغ كبير، هتقول كام؟ 500,000 جنيه. طب لو جالك رئيس دوله وقال لك انا معايا ليك مبلغ كبير، 10,000,000 جنيه. طب لو جالك رب العالمين مالك الملك وقال لك أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وخلي بالك الترتيب: العين وبعدين الودن وبعدين الخواطر. ليه؟ لأن أنت شفت كم منظر في حياتك. أنا شفت لبنان وشفت مصر وشفت السعودية وشفت أمريكا الجنوبية، شفت البرازيل، لا والله شفت ماليزيا، لا والله ما لا عين رأت، شفت شوية حاجات لكن سمعت على ايه؟ لا سمعت على كتير، سمعت عن المريخ، دايرة السمع اكتر. طب خطر على قلبك كم خاطر؟ لو اكتر بكتير خطر عليا، جبال ملكي عليها اشجار اعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت اكتر ولا اذن سمعت اكتر ولا خطر على قلب بشر اكتر، يبقى اعددت لي ايه يا رب؟ وبعدين هو اللي بيقول اعددته، هو ربنا، مش يا ملائكتي اعدي، اعددت لعبادي الصالحين. دخلت الجنه، تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخلت الجنه، تخيل النبي، ها حد متخيل معايا السعاده الكامله؟ خلي بالكوا احنا بنتكلم في السعاده، ينفع نتكلم عن السعاده من غير ما نقول الجنه وتبقى اول حلقه؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم واخدك بقى بيقول لك ايه، تعالى اوريك قصرك في الجنه، وانت رايح بقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وماسك ايدك وفرحان بيك، اصل هو عارف اخبارك، لانه كان كل يوم خميس بتتعرض عليك اعماله، تعرض اعمالكم علي كل يوم خميس، فما في انا فيها من خير حمدت الله. واخدك بقى ورايح على قصرك في الجنه، واذا بالمفاجاه. ايه المفاجاه؟ طلع قصرك قدام قصر النبي، ده انت طلعت جار النبي في الجنه، ده انت طلعت رفيق النبي في الجنه. يا بختك يا بختك، مبروك عليك من اللي عملته في الدنيا، ما هي كانت رحله، رحله قصيره وتعبت فيها وتألمت فيها، بس عملت حاجات رائعه وصبرت على المصايب وعلى اللي حصل لك، ولذلك طلعت جار النبي في الجنه. تخيل بقى دخلنا القصر، تيجي نتفرج على القصر بتاعك، القصر بتاعك النبي بيوصفه لك، بيقول لك لبن من ذهب ولبن من فضه، مش طوب بقى واسمنت وكلام من ده، ملاطوها المسك، ارقى انواع العطور هي المونه اللي بين الذهب والفضه، وحصباؤها اللؤلؤ. يعني تنزل في الجنه تلاقي حته حصى كده، ايه ده؟ دي لؤلؤ، لا عندنا منها في البيت كتير، وتقوم رميها وراك، اللؤلؤ ده كتير عندنا جوه في البيت، وحصباؤها اللؤلؤ. بص اللي جايه، وسقفها عرش الرحمن، سقف بيتك في الجنه عرش ربنا. انت متخيل انت فين؟ انت متخيل جمال المكان اللي انت فيه؟ لا ومش كده وبس، انت شايف وشك بقى منور ازاي؟ ده انت قطعة قمر. النبي بيقول لك ان اول زمرة يدخلون الجنة على هيئة البدر في ليلة التمام، ثم يلون، ثم الذين يلونهم على هيئة اشد كوكب دري. وش ايه الجمال ده؟ والستات ايه الجمال؟ ايه النور ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ثم الذين يلونهم، يبدأ بقى كل ما يقلوا درجتهم في الجنة النور يقل يقل يقل، يا وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم امشاطهم الذهب ورشحهم المسك. لما يجروا في الجنة ويلعبوا رياضة ولا كورة ولا حاجة، الرشح بتاعهم مسك، ألقى أنواع العطور. بص اللي جاي حلو قوي، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. يعني إيه؟ شوف النفس ده في الدنيا، هناك طول ما هم ماشيين من حلاوة الجنة مناظر عمرهم ما تخيلوها في حياتهم، الله سبحان الله الحمد لله، شوف الجمال ده، الله ربنا خلق لنا كل ده، يلهمون التسبيح من جمال الجنة كما تلهمون النفس. ها متخيل الجنة عاملة ازاي؟ وبعدين تخيل مساحة قصرك في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ادنى اهل الجنة منزلة من يسير في قصره 1000 سنة لا يقطعه. ده ايه القصر ده؟ فيه كم الف شجرة مانجا وكم الف ملعب جولف وحمامات سباحة وانهار بتاعتك وبرافيل ويخوت 1000 سنة لا يقطعه. قالوا يا رسول الله ذلك أدناهم منزلة، فمن أعلاهم منزلة؟ قال أعلاهم منزلة الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشي، ينظر لربنا ألذ لذة في جنة. ها متخيل؟ وربنا يقول لك إيه؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، مطرح معنيك تيجي تلاقي نعيم، كل حتة في الجنة كل حتة صغيرة نعيم، وملكا كبيرا، أنت بقيت ملك، أنت الملك النهاردة، مش ملوك الدنيا، أنت الملك في الجنة. كنت غلبان وفقير وضعيف في الدنيا، رحلة قصيرة اسمها الدنيا، انت اليوم السعادة الكاملة، نعيما وملكا كبيرا. ايه رأيك بقى؟ ها مستعد وجاهز؟ لا لسه في حاجة احلى. ايه؟ الصحاب في الجنة. يعني ايه الصحاب في الجنة؟ خلي بالك انت وصحابك في الجنة، احد مشاكلنا في الدنيا انا نفسي في كذا وصاحبي نفسه في كذا، فكان نفسنا نلعب كورة وهو عايز ينزل يعوم، كان نفسنا مش عارف نعمل ايه وهو عايز ايه، فنختلف. بص النبي بيقول على اهل الجنه ايه؟ قلوبهم قلب واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. يعني ايه قلوبهم قلب واحد؟ انا نفسي دلوقتي اعمل كذا، كل اصحابي في الجنه وكل اهلي نفسهم في نفس الامنيه، فننبسط اكتر. خدت بالك؟ بس اقول لك على حاجه حلوه قوي، الايه بتقول ايه؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نفسك في ايه؟ ما يشاءون، ما يشاءون نفسي في ايه؟ يعني اللي نفسي فيه اخده؟ اه نفسي اعزم النبي على الاكل في الجنه، واعزم العيله واصحابي كلهم حفله، ويجي النبي ومعاه الصحابه بتوع غزوه بدر وغزوه احد، ونسوي وبعدين نركب اليخوت وننزل الانهار، والنبي يبقى معاه زوجاته ونقعد على الانهار ويوصفوا لنا غزوه بدر ونتفرج عليها لايف. نفسك لهم ما يشاؤون فيها. نفسك في ايه؟ نفسي في الحب، نفسي احب واتحب. تبدأ يقول لك النبي حديث على الحب ده، يقول لك ان في الجنه سوقا من صور، سوق مليان صور. حاجه ازاي النبي قال الكلام ده من 1400 سنه؟ فايما رجل وامراته، هو ومراته، هو وحبيبته، يدخل فينظر الى هذه السوق، يدخل السور فينظر اليها، فايما رجل وامراته اعجبته صوره دخل فيها. تخيل يروح يقضي شهر العسل ويجي تاني. شوف النبي يقول لك تهب على الجنه ريح كل يوم جمعه، الجنه فيها سوق مول رهيب تذهب اليه النساء، فتهب هذه الريح الطيبه فتعود النساء وقد ازددن جمالا، ويعود الرجال وقد ازددن جمالا. فيقول الرجل لزوجته لقد ازددت جمالا على جمالك، فتقول له وانت والله لقد ازددت جمالا على جمالك. كل اسبوع بيحلو. لا حاول تتخيل بعد 1000 سنه، بعد مليون سنه، انت متخيل نفسك في ايه؟ يعني قول لي نفسك في ايه في الجنه؟ نفسي في مزرعه مليانه خيول وحيوانات والعب وانزل مع الاسماك. نفسك في ايه؟ اللي نفسك فيه يكون في الجنه. لهم ما يشاؤون فيها. انا مبدع وبحب التصوير او الرسم او او او، تخيل تصور من الجنه. نفسي السفر، انا بحب السفر قوي. تخيل رحله حول الجنه تاخد لها كام سنه؟ ها سأقول لك حاجه اجمل. في ناس تقول لك ايه، طب احنا مش هنمل في الجنه؟ طبعا لا. ليه يا جماعه؟ الملل في الدنيا عشان المتعه محدوده، اكل وشرب وخروج وفسح وعلاقه رجل بامراه وخلصنا، مفيش حاجه في الدنيا اكتر من كده، خلصت على كده. الجنه لا، الجنه ايه؟ النعم لا نهائيه، ملايين النعم، ملايين اللذات الجديده، ملايين المتع الجديده. اديك مثلا، الالوان في الدنيا كان لون؟ سبع الوان بتوع الطيف طالع منهم كل الالوان كلهم، مش كده؟ طب ايه رايك لو ربنا انزل، مين اللي عمل الالوان دي؟ مش ربنا؟ تخيل لو ربنا خلاهم 1000 لون في الجنه، ينفع ولا لا؟ السلم الموسيقي كام؟ السبعه؟ ايه رايك لو ربنا خلاه 1000؟ مش هو الامور بيد الله؟ طب ايه رايك لو المناظر الطبيعيه حوالين بيتك بتتغير كل يوم؟ اسرك في الجنه. وبعدين تمل ازاي وربنا هينشئ ملايين النعم الجديده، لذات جديده زي ايه؟ معرفش. لا اعرف واحده، النظر لوجه الله. النظر لوجه الله في الجنه. ان السعاده كل يوم بتزيد. شوف الآية تقول لك إيه؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، مش فاضيين. ما عندهمش وقت. ليه؟ لذات كل شوية، لذة جديدة، ملايين اللذات الجديدة، فمش عارفين يخلصوا إيه وإيه من حلاوتها. الجنة. نفسك تروح؟ النبي بيقول: ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. ربنا 60 سنة تاخد قدامها جنة. ويقول لك الا من مشمر للجنه؟ الرحله قصيره في الدنيا، مين يشمر للجنه؟ فقال الصحابه: نحن المشمرون يا رسول الله. قال: قولوا ان شاء الله. عايز تروح؟ خلي بالك، احلى حاجه في الجنه يوم ما ربنا يكلمك: يا فلان اني راض عنك، فهل انت راض عني وعن الجنه؟ هل تريد من شيء؟ ناقصك حاجه؟ تخيل ربنا بيقول لك راضي، مبسوط. تمنى يا عبدي واشتهي، فلن تتمنى شيء الا اعطيتك الا اياه. تخيل لو ربنا بيقول لك كده وانت بتقول له: ربي ارني انظر اليك. وتخيل تكشف الحجب وتنظر الى الله زي ما بتشوفوا البدر يوم التمام. فما اعطوا لذه في الجنه احب اليهم ولا في الدنيا من النظر الى وجه الله العظيم. رحله للسعاده، رحله الدنيا للسعاده في الجنه، ده اسم البرنامج. بس خلي بالكم، أنا مش جاي أقول لكم كلام مخدر. يعني إيه؟ بعض الناس بتقول لك: يا عم ده بيقولوا كلام الجنة عشان يخدرونا، عشان نفضل عايشين في التعب والألم اللي إحنا عايشين فيه في الدنيا، ونقول معلش خلينا متبهدلين عشان الجنة. لا، مش صحيح. ولا حكاية إن الدين أسلم الشعوب ده صحيح. والدليل على كلامي إن النبي عمره ما ذكر الجنة إلا وهو بيقول لك إزاي تنجح بيها في الدنيا. شوف يقول لك ايه، يعني دايما نذكر الجنه للنجاح في الدنيا، الجنه وسيله للنجاح مش مخدر، ده العكس، ده النبي استخدم الجنه لاصلاح الحياه. شوف يقول لك ايه، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، اتعلم تخش الجنه. شوف يقول لك ايه، الجنه تحت اقدام الامهات، ارجي امك تخش الجنه. شوف يقول لك ايه، من صبر على عينيه اللي فقد عينيه فصبر له الجنه. الجنه عند النبي الاصلاح لاصلاح الدنيا. عشان كده احنا من بكره بعد ما اتفقنا على حقيقه ان الدنيا قصيره وعلى حقيقه ان السعاده الكامله في الجنه، السعاده والجنه في الاسلام مثل التخدير، بالعكس لمزيد من النجاح في الدنيا. من بكره هتبداوا تشوفوا معانا من دلوقتي لقطات الحياه، لقطات الرحله بتاعتنا. هنتحرك في رحلة نتعلم الصبر شوية ونتعلم الإرادة شوية ونتعلم الدعاء شوية ونتعلم القرب من ربنا شوية، بنركز على الجانب الإيماني والروحاني والنفسي والعقلي علشان نواجه مشاكلنا المادية، لأن هنكون بيها أقوى. هنصلح ونسعد ونصلح مشاكلنا في الدنيا برحلة للسعادة. من بكرة إن شاء الله تبدأ الرحلة، استعدوا وجهزوا الادوات. انا مجهز الشنطه، انتوا الادوات بتاعتكم هي تطلعوا معانا الرحله. بس خليك فاكر الجنه وخليك فاكر ان الرحله رحله الحياه قصيره. اشوفكم بكره ونبدا الرحله. ربنا يدخلنا الجنه في رمضان السنه دي، ان الجنه لتتزين من السنه الى السنه في شهر رمضان. ان شاء الله نكتب كل اللي بيسمعونا الان من اهل الجنه، وبكره نصعد في الدنيا برحله للسعاده. اشوفكم بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Now